لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. كيف كان ذلك مع أصحاب الادعاء الكاذب للنبوة الذين ادعوا النبوة كذبا وزورا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته؟ لنأخذ أمثلة على هؤلاء، عن هؤلاء الدجالين. منهم ذلكم الكذاب الذي ادعى النبوة بل والألوهية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسيلمة الكذاب. وتأملوا في الاسم والوصف، هذا الرجل الذي احترف الكذب فالتصق به وصف الكذب، فلا يدعى ولا يعرف إلا بذلك. وانظر مثلا للصديق رضي الله عنه، لما احترف الصدق صار من أهله، فلا يقال إلا أبو بكر الصديق. كان هذا الرجل يدعى رحمن اليمامة، ادعى النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فشانه الله وفضحه وكذبه. وإذا كان هذا الجزاء الدنيوي، فكيف يكون الجزاء الأخروي؟ قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. كان يدعي هذا الرجل أنه يوحى إليه كما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان له قرآن، مما يثير الضحك والعجب. مما ذكروا عنه أنه كان يقول: والمبذرات ذرعا، أو والمبذرات ذرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، إلى آخر هذا السفه. بل كان يذكر عنه أيضا: يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي لكم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. بتضحكوا ليه؟ تخيلوا كده لو ده بيتصلى بيه، لا حول ولا قوة، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. سبحان الله، كلام البشر، بل الكذب من البشر. وفد عمرو بن العاص عليه في أيام جاهليته، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال له عمرو: أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. عمرو لم يكن قد أسلم. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة ساعة، ثم رفع رأسه وقال لعمر: ولقد أنزل علي مثلها. فقال له عمر: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر. الوبر ده حيوان، فبيوصف الوبر يعني أنه عبارة عن ودان وخلاص وصدر، وبقيت وسائرك حفر النقر. ثم قال لعمر: كيف ترى يا عمر؟ فقال عمر: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. ده جابها له من ورا خالص، قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. وذكر علماء التاريخ أيضا أنه كان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، فلما بلغه أن الرسول بصق في بئر فغزر ماؤه وكثر ماؤه، قام مسيلمة فبصق في بئر فغار ماؤه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبصق في بئر آخر فصار ماء أجاجا، وتوضأ وسقى بوضوئه نخلا فيبست، وأتي بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم، فمنهم من قرع رأسه. ومنهم من لثغ لسانه. والجزاء من جنس العمل فضوح الدنيا قبل الآخرة. ويقال إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما فعمي، عمي الرجل. وعن عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال أين مسيلمة؟ فلما سأل هذا السؤال قالوا له ما رسول الله، أنت بزيب تتكلم عنه كده مش تقول رسول الله؟ فقال لا حتى أراه، طب أشوفه بس وبعدين نشوفه هو رسول ولا لا. فلما جاء قال أنت مسيلمة؟ قال نعم. قال من يأتيك؟ هو رسول من يأتيه؟ جبريل. شوف ده بيقول له من يأتيك؟ قال رجس. شوف الكذب، شوف الفضائح. قال رجس. قال أفي نور أم في ظلمة؟ قال في ظلمة. قال أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق. بس شوف الهوى بقى. قال ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، أنت مننا وعلينا وبتاعنا، فإحنا نصدقك ونكذب الغريب. وآمن الرجل به واتبع هذا الأعرابي الجلف حتى قتل معه لا رحمة الله عليه. قدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال إن جعل لي محمد الأمر من بعده أتبعه أو اتبعته. فقال له لو سألتني هذا العود لعرجون كان في يده عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، إني لأراك الذي أريت فيه ما أريد. يعني في رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيلمة، قال أنه رأى في المنام كأن في يديه سوارين من ذهب فأهمه شأنهما، أهمه من الهم يعني. وده دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئا في المنام ليس يعني في ظاهره ما يتعارض مع أحكام الدين لا يلزم أنه يكون إلى شر، لأن حرام على الذكور أن يلبسوا الذهب. فالرسول رأى في المنام كأن في يديه سوارين من ذهب فأهمه شأنهما، فأوحى الله إليه في المنام أنفخهما فنفخهما فطارا فأولهما بكذابين يخرجان، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وهكذا وقع، فإنهما ذهبا وذهب أمرهما. أما الأسود فذبح في داره، وأما مسيلمة فعقره الله على يد وحشي بن حرب، رماه بالحربة فأنفذه كما تعقر الإبل، وضربه أبو دجان على رأسه ففلقه، وذلك بعقر داره في حديقة الموت. وقد قتل قبله وزيراه محكم بن الطفيل والرجال ابن عنفوة. روى البخاري أن مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر فلك المدر ولي الوبر. انتوا يعني مكة والمدينة واللي هي المدن يعني، وانا لي الصحاري والعرب ونحو ذلك البدو يعني، فلكم نصف الارض. وفي رواية انه قال لكم نصف الارض ولنا نصفها لكن قريشا قوم يعتدون. فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى. وهذه يعني تحية قل الكفار. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم أنه استقل بالأمر من بعده واستخف قومه فأطاعوه، وكان يقول خذ الدف يا هذه والعبي وبثي محاسن هذا النبي، تولى نبي بني هاشم وقام نبي بني يعربي. تولى يعني انتهى أمره ومات، فلم يمهله الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلط عليه سيفا من سيوفه وحتفا من حتوفه فعج بطنه وفلق رأسه وعجل الله بروحه إلى النار وبئس القرار. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، ناس بتموت وبتضرب والعياذ بالله، أخرجوا أنفسكم، لأن الكافر والفاجر إذا جاء الملك لقبض روحه تفرقت الروح في البدن خوفا وفزعا فينتزعها نزعا شديدا. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا وأحق الناس دخولا في هذه الآية هؤلاء المجرمون الفجرة الكذبة. ومعنا غدا بعض مدعي النبوة من العصر الحديث، لأن بعض الناس وربما كثير من الناس لا يعرف يعني نبأ هؤلاء الفجرة الكذبة، فنريد أن نشير إلى هؤلاء المجرمين ودينهم الكاذب الباطل المحرف، خصوصا مع انتشار صيتهم وأنه قد ذاع في الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.